الجهاز اسمه يضل عنواني طور دم اسلامي لو ينخالي الجهاز اسمه يضل عنواني طور دم اسلامي لو ينخالي الجهاد اسمه يضل عنواني طور دم اسلامي لو ينخالي الجهاد اسمه يضل عنواني طور دم اسلامي لو ينخالي طور دمي طور دمي طور دم اسلامي لو ينخالي حي على الجهاد أذاني وحدة ما بدلها يوم حجايتي ما أريد الكافر مولايتي بالرصاصة بجوبت ورشاشتي رشاشتي بالرصاصة بجوبت ورشاشتي رشاشتي يا عدو الصيح موتك آني يا عدو الصيح موتك آني الجهاد اسمه يضل عنواني طور دم اسلامي لو ينخالي الجهاد اسمه يضل عنواني طور دم اسلامي لو ينخالي.